السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كل عام وأنتم بخير. وفي البداية أشكر من أتاح لنا هذه الفرصة، جزاهم الله خيرا، أن ألتقي بكم، وأسأل الله جل جلاله أن يستعملنا وإياكم وإياهم لنصرة الدين، وأن يرزقنا في ذلك الإخلاص في القول والعمل. ثم أود أن أشكر الشاب الصغير، الشيخ الصغير، هذا مشروع كبير، إخراج المشايخ الصغار. أعجبتني جرأة الرجل، هذا الولد ما شاء الله، أعجبتني جرأته ودقة ألفاظه، أو صحة نطقه وألفاظه، وخروج الألفاظ من فمه خروج يبشر بخير. هذه هي الأمة. اللهم مكن لأمة حبيبك في الأرض. هذه هي الأمة إخوتاه. قال رسول الله، وشرطنا في هذا المجلس كما تعلمون أن تغلق التليفون الموبايل ثانيا بعد أن تبعث الرسالة، يعني ثانيا، مع العلم أنني لن أجيب على الأسئلة إن شاء الله. ثانيا، كلما سمعت اسم النبي تصلي عليه، هذا شرط. كلما سمعت اسم النبي فصلي عليه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله، صلى عليه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أمتي كالمطر، لا يدرى أوله خير أم آخره خير. إننا ونحن نرى هذه البراعم الصغار من هؤلاء المشايخ الكبار، المشايخ الكبار في الأطفال الصغار، إنه لشيء يبشر بالخير، والله لشيء طيب أن يخرج هذا الولد وهو يتزيى بزي الإسلام، لم يعد يلبس هذا التيشيرت والشورت والبرنيطة الكاب، وإنما بزيه الشرعي هكذا يفتخر وينتسب، ثم ينطلق بألفاظه العربية المستقيمة تخرج من بين ثنايا طفل صغير. إنه والله إنه الأمر يبشر بالخير. أسأل الله أن يعين ويجزي كل خير من أعان على هذا وساهم في هذا، وأن يصلح أولادنا وأولاد المسلمين. وكان من شهوتي الآن أن أتكلم عن تربية الأولاد وكيف نربي أولادنا، ولكن إن قدر الله لنا لقاء في السنة القادمة بإذن الله، وهذا من طول الأمل، نسأل الله أن يعافينا، فليكن عن أو تكون مجموعة المحاضرات كلها في الندوة كلها تكون عن بإذن غرس الإسلام. هذا اقتراح، لان هذا هؤلاء الاولاد كما ذكر الولد وانا التقط منه الكلام، كما ذكر الشيخ الصغير ان الامة تعاني من تحويل الهوية، تعاني من غزو ثقافي، تعاني من غزو اعلامي، تعاني من هدم قيمها واسسها واسسها. فلذلك نحتاج، قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: ان الله يغرس في هذا الدين غرسا ينشئهم على طاعته، يغرس في هذا الدين غرسا ينشئهم على طاعته. فليكن ملتقانا باذن الله تعالى، هذا اقتراح بعنوان غرس الدين، ونسأل الله عز وجل ان يصلح اولادنا واولاد المسلمين. ثم ناتي الى قفزة الثقة. اخوتي، التقط طرف الخيط ايضا من الشيخ الصغير، ان الامة الان تعاني من فتنتي الشهوات والشبهات. اما فتنة الشبهات فمع النت وآفاته ومصائبه، ومع الفضائيات وبلاياها وفضائحياتها، بثت في بيوت المسلمين، ولم يعد التلفاز ببعيد عن كل غرفة من بيوت المسلمين، ولا النت ببعيد، صار الكمبيوتر والتليفون في يد كل طفل يستطيع ان يدخل على النت. ودخلت الشبهات، إثارة الشبهات على الدين، ابتداء من إثارة الشبهات في التوحيد، في العقيدة، في القرآن، في الرسول صلى الله عليه وسلم، في شريعة الإسلام، في أحكام الإسلام، في المنهج، بثت الشبهات. ودخلت الشبهات العقول، ووجدت عقولا فارغة، كما قيل: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. وتمكنت هذه الشبهات من نفوس المسلمين، فيحتاج المسلم الى قفزة ثقة، قفزة ثقة، ثقة في الدين، ثقة فيما هو عليه. نحتاج فعلا الى هذه القفزة، ولكن وضعت العقبة الاخرى، فتنة الشهوات. فتحت ابواب الشهوات على المسلمين، لعل عصرنا يمر بمرحلة فجور لم يمر بها عصر من العصور، فجور زائد، صار الزنا عياذا بالله سهلا ومتاحا بزرار صغير على اي شاشة مهما كانت صغيرة. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين. نعم، زاد هذا الفجور، الشهوات، شهوة الاكل، حتى رأيت محلا للاكل اسمه المفجوع، هكذا الشهوات، الشهوات في كل شيء. صار الناس يجمعون المال لا للتمتع بالمال، وانما الشهوة ان يصير عنده مال، يغير السيارات شهوة، يغير التليفونات شهوة، وهكذا. استعلت الشهوات وحطمت اديان الناس، فغاص الناس في الطين. ونحتاج الان الى قفزة ثقة، قفزة ثقة تخرج الامة من وهدة وبئر طين وقعت فيه بشهوات وشبهات. نعم اخي وحبيبي في الله، يا من تذنب وتتوب وتعود، يا من تلتزم وتترك، يا من تسلك وتنتكس، يا من تبعد وتقترب، انت تحتاج الى قفزة الثقة. ولعل من لا يعرف سر هذا الاسم، ان عندنا في مصر، اسأل ان يحفظ بلاد المسلمين، وان يجعلها بلادا امنة، وان ينجي بلاد المسلمين جميعا من الفتن. في امتحانات بعض الكليات العسكرية يجرون اختبارا اسمه قفزة الثقة. هذا امتحان ان يقف على ارتفاع 7 أمتار او اكثر، ثم يقفز في حمام سباحة، يقفز وهم يعدون عدتهم ان لا يغرق احد ولا يصاب احد، ولكن بعض الناس او بعض الشباب يخاف ان يقفز، يطلع فوق يبص لتحت يتخض يموت ويتراجع ويعود، رغم انه يؤمن ومؤمن له ما تخافش مش هتموت مش هتغرق احنا جاهزين، ومع ذلك لا يستطيع. هذه قفزة الثقة. انا اقول لك اخي، انا اعلم ان هذه القفزة تعاني من مصائب المعاصي، فالشوارع مليئة بالفجور، والشاشات انا اسميها العجل الفضي، ابتداء من التلفزيون مرورا بشاشة الكمبيوتر ووصولا الى النت واخيرا في التليفون، هذا العجل الفضي الذي يعبد، الشاشة الفضية التي يجلس امامها الناس يعبدون غير الله جل جلاله. اعرف ان كل هذه موانع، اعرف ضيق الرزق وهم الرزق، اعرف طغيان النساء وهم النساء، اعرف كل هذه، ولكن لك رب اسمه الرحمن، قل لا اله الا الله. نحتاج ابتداء الثقة، اعادة الثقة في الله. وتقول لي عيب يا شيخ الثقة في الله، احنا واثقين في ربنا. دعك من الكلام وتعال الى المواقف، حين يعلن بنك من البنوك او تعلن شركة من الشركات في الاسهم ان السهم يربح كذا وكذا، يخرج الناس كنوزهم وما في جيوبهم، والله قال الحسنة ب700، جنيهك او دينارك او دولارك او درهمك يربح 700 وانت لا تنفق، ويعدك ان يخلفك في الخير ايضا في الدنيا. اين الثقة في وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين؟ ثم تقول لي ان عندك ثقة؟ قال سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اين الثقة في هذه؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. اين الثقة في هذه؟ اين؟ اين الثقة في ذلك؟ انك تحتاج قفزة، قفزة ثقة في وعود الله لك. قال سبحانه من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة الى الباحثين عن السعادة، الى الباحثين عن قرة العين، الى الباحثين عن الامان. اهديهم هذه الآية، ماذا تريد؟ تريد حياة طيبة؟ ماذا تريد؟ تريد السعادة؟ هذا هو الطريق، ان تعمل صالحا ووعدك الله ان يحييك حياة طيبة. وتقول لي يعني انا سعادتي في ان انا اتفرج على فيلم كوميدي، هل هتبقى سعادتي في تلاوة جزء قرآن هي هي؟ واقول لك ثقة بل وازيد، ولا نسبة. اخي تعال لأضرب لك مثالا لتعرف قيمة الثقة، الثقة في الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج مهاجرا إلى المدينة وجلس في الغار، وأنا أريدك أخي أن تنتقل معي، هيا انطلق لندخل الغار مع رسول الله، تعال لنعيش لحظات الغار، نجلس معه في الغار ومعه أبو بكر، تصور أنت معهم ورسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم راقد رأسه في حجر أبي بكر، الغار كله 180 سنتي في 80 سنتي، هذا كل حجم الغار، وامام الغار يقف اكابر الكفار. وتخيل انت حين يقف ابو جهل وابو لهب وابو سفيان وهؤلاء ائمه الكفر، وكان الحقد ياكل قلوبهم، فماذا يقولون وهم يبحثون عن النبي؟ تلاقي واحد بيقول بس امسكوا وانا هقطع، هاكلوا باسناني، انا مش هخلي في حته، ما حدش هيعرفه، بس سيبوهولي انا. والرسول يد نايم وسامع كل ده. وابو بكر رضي الله عنه يقول يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا، يعني لو واحد وطى كده هيشوفنا. ماذا يقول رسول الله؟ الثقة، بمنتهى الثقة، لا تحزن، مش متخافش، لا تحزن، إن الله معنا. لو شعرت أن الله معك. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، وأعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. آهن لو أحسست أن الله معك. بس خلاص، إذا كان الله معك فمن عليك؟ ماذا يستطيع الكون كله أن يصنع لك شيئا والله معك؟ ماذا فعل الكفار؟ لم ينظر أحدهم تحت قدميه، بل انصرفوا. تعال إلى موقف عجيب أيضا، ومع امرأة، وكما قال ابن الجوزي ما لقلبك هذه القسوة، أتسبقك وأنت رجل نسوة. أم موسى عليه السلام، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. ولو أننا نتدبر الآيات، الله يقول لها أرضعيه، طالما انك مش خايفة رضعي، فاذا خفت عليه، لو خفت عليه ارميه في البحر. علماؤنا يقولون في قضية تنفيذ اوامر الله، الثقة تأتي من ان تعلم ان الامر صادر من عين لا يخاف عواقبها. الله حين أمر، الله القاهر فوق عباده، فإذا حصل عندك أن هذا الأمر من الله فلا تخف، لأن الذي يأمر لا يخاف جل جلاله. ارميه في البحر. وماذا كان من أم موسى؟ رمته في البحر. وبعدين سبحان الله العظيم، حين نقول لبعض الناس مشكلتك كلها في التليفون ده، مكالمات النساء ومعاكسات النساء والصور اللي موجودة والأقصات اللي موجودة والكليبات اللي موجودة على التليفون، هذه بلايات، ارمي التليفون ده في البحر، خسارة يا شيخ، نبيعه ونتصدق بثمن، مش عايزين منك ثمن، ارميه. ويرميه في البحر. وبعدين وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. جت لحظة على أم موسى عليهما السلام، عليه وعلى أمه يعني عليهما السلام، خافت وهذه التي يسميها ابن القيم العصرة التي تصيب قلب التائب. يتخلص من كل المصائب التي على كمبيوتره، يتخلص من التلفزيون في بيته، تتخلص من ملابسها التي تشبه ملابس الكافرات، تتخلص منها، تتخلص من مال حرام، تتخلص منه، تتخلص من هكذا. تأخذ قراراتك في قفزة ثقة، وأنا مصر على أنها قفزة، قفزة إلى أعلى، قفزة للتخلص من أوهاق وروابط الأرض، قفزة للبعد عن الطين والدنيا، قفزة، قفزة عالية لتقترب من السماء، لتقترب من الفضاء، لتقترب من الروح، بعيدا عن شهوات الجسد. يتخلص الإنسان من كل هذا، ثم تأتي عصرة وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. يجي يقول لنفسه في لحظة، ايه اللي خليك عملت كده؟ طب انت بتسمع كلام الشيخ ده ليه؟ طب ما كنت صبرت على نفسك شوية، لما تتزوج، لما تكبر، لما تلتزم قدامك سنين طويلة، انت لسه صغير، الى اخره. هذه العصرة علاجها، علاجها اسمع، وقالت لأخته قصيه، امشي وراه، شوفي الصندوق راح على فين. تتبع مساقط الرحمات ونسائم لطائف البر، شوف بقى رحمات ربنا اللي هتنزل عليك لما تعيش من غير معاصي. اللهم تب علينا وعلى كل عاصم مسلم. تتبع بقى، شوف لطفه بك ان احسست بالصلاة، شوف بره بك ان فتح لك باب ذكر، شوف كرمه لك ان اعانك على صيام ايام. انظر، قصيه، امشي وراه، امشي وراه رحمات ربك. اذا فتح لك باب من الخير فلج فيه، لج فيه. انا اتيناه من كل شيء سببا، فاتبع سببا حتى اذا بلغ، ثم اتبع سببا حتى. انتوا فاهمين ولا ها؟ اللهم صل على محمد، صل عليه، صلي صلى الله عليه وسلم. ان الله كان يفتح لذي القرنين سبب، ربنا فتح سبب الخيمة دي ان الكلام يسمعه كلمة خير، ثم فتح سبيل مجلة تتعمل الناس يقروا فيها كلمة خير، ثم فتح سبب قناة الناس يسمعوا فيها كلمة خير، ثم فتح سبب موقع على النت يرى الناس فيه كلمة خير، وهكذا. اذا تتبعت الاسباب تتابعت معك الاسباب في الخير. اللهم افتح لنا ابواب الخير ويسرها لنا واعنا عليها وتقبلها منا. تتبع ابواب الخير، كل ما ربنا يفتح لك باب خير امشي فيه، امشي فيه لاخره، هيفتح لك باب ثاني امشي فيه، باب ثالث امشي فيه. كلما فتح لك باب خير، كما ذكر اخونا الفاضل الكريم الذي قدم، ذكر علو الهمة، علو الهمة هي قفزة. ولعلي وان كانت خارج نطاق محاضرتي الا انني لابد ان اذكرها، في قصة كعب بن مالك وقصة العصرة، ان كعب بن مالك رضي الله عنه لما جلس امام رسول الله صلى عليه، انا مش سامعك كنت بتصلوا على النبي ولا لا، يبدو ان انا بعيد قوي يعني، فنسأل الله ان يقرب قلوبنا، لكن انا شايفك انت اللي بقك مقفول ما بتصليش على النبي، شايفك. اللهم صل على النبي محمد واله وسلم وسلم تسليما كثيرا. اخوتي في الله، كعب بن مالك رضي الله عنه تخلف عن رسول الله في غزوة احد، وهي دي ان فتح له سبب فلم يلج في السبب، تأخر، اخره ايه؟ التسويف. انا عايز اسألك انت، وانت تحديدا انت مش حافظ القرآن ليه؟ لانك من عمر 12 سنة وقبلها تقول هحفظ. طيب بس لما خلص مذاكرة، طب من عدي الثانوية، بس نخلص مرحلة الجامعة، طب بس الواحد يشتغل ويستقر، طب بس الواحد يتزوج ويبقى له بيت، طب بعد الاولاد ودوشة الأولاد. طيب خلاص بس شغلانة بس وهكذا لحد ما تقابل ربنا وانت ما حفظتش حاجة من القرآن. التسويف الذي اصاب كعب بن مالك، التسويف، قال بكرة جهز نفسي والحق بهم، ولم يجهز وتسارع الغزو وفاته اللحق. لما الرسول رجع قال فلما قفل رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم راجعا حضرني بثي كيف سأخرج من سخطه غدا ثم أجمعت صدقه. بيقول فطفقت أتذكر الكذب ثم أجمعت صدقه. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبلت عليه فتبسم لي تبسم المغضب ثم قال أدنه، فما زال يدنيني حتى مست ركبتي ركبته ثم قال لي ما الذي خلفك؟ ما جيتش الغزوة ليه؟ قلت يا رسول الله لو جلست أمام غيرك من أهل الدنيا لخرجت من سخطه، فإني قد أعطيت لسانا إلا أني أخشى أن أرضيك فيسخطك الله علي، والله لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال أما هذا فقد صدق، فقم حتى يحكم الله فيك. ثم نهى عن كلامه. قال فلما خرجت من عنده تبعني جماعة من أهلي وقومي يؤنبونني، فما زالوا يؤنبونني هلا كنت اعتذرت إليه بما اعتذر المنافقون؟ فما زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي. هي دي العصرة اللي عايزة قفزة، مشي وراء أهله وقريبه يا عم انت عامل لنا فيها بطل، ما كل الناس كده يا جماعة أكل حرام، يا أما كل الدنيا بتاكل حرام واحد بياكل حلال خلاص بقى مسيحة وخلاص، اسمعنا أنت اللي أقصد قالوا له يعني ما تقول زي ما المنافقين قال. أقول زي المنافقين؟ أقول واخلص، لسه نقعد نستنى هيحكم فيك بإيه؟ ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فضلوا يؤنبوه لحد ما هممت قلت خلاص أرجع أقول له لا يا رسول الله أنا ما أقصدش، انا كذبت عليك، انا كان عندي ظروف، اصلا امي ماتت، مراتي كانت عيانة، اصلا يألف بتأليفة زي ما الناس ألف. قال فقلت هل لقي مثل الذي لقيت احد؟ قالوا نعم رجلان، هلال بن امية ومرارة بن الربيع. قال فذكروا لي رجلين فاضلين شهد بدرا لهم فيهم لي فيهما أسوة فتثبت بهم. أدي عامل من عوامل التثبيت بعد ما قلت لك تتبع مساقط الرحمة ونسائم اللطائف والبر، أن تتأسى بالصالحين من عباد الله. اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة. نهى الرسول عن كلامه وعايز الواحد يشوف بقى لما يبقى النبي صلى عليه حبيبك مخصمك. وكل ما اقرأ الحديث ده يقشعر جلدي والله. يقول وكنت اصلي قريبا من رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فاذا اقبلت على صلاتي نظر الي، فاذا التفت اليه صرف بصره عني. شوف سيدنا النبي. طيب ما تصلي عليه صلى حنين سبحان الله العظيم، يبصله كأنه صلى الله عليه وسلم مشفق عليه، بيحبه، خايف عليه، لكن زعلان منه. إذا التفت إليه صرف بصره عني. قال فلما طال علي ذلك تصورت جدارا لابن عم لي، فقلت له أسألك بالله، نشدتك بالله، أستحلفك بالله يعني، ألست تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فلم يرد علي حتى نشدته ثلاثا، فقال الله ورسوله أعلم. هي دي العصرة، أعصر عصر القلب كعب أن يشك في حبه لله ورسوله، وقفز الثقة من أبي قتادة ابن عمه يقول له نشدتك بالله لست تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال الله ورسوله أعلم. ما عرفش، الله يعلم ورسول الله يعلم، وقرارهما هو الصواب. هذه هي الثقة في الله ورسوله، الثقة. أخي لا أطيل في العثرات التي أصابت كعبا، لأرجع إلى الثقة في الله ربا، يعني مقسما للأرزاق. الثقة في الله إلها، يعني أحق بأن يعبد، أحق من عبد. الثقة في الله جل جلاله حكما. الله جل جلاله يحكم بالحق سبحانه وتعالى. إذا عشت الثقة في الله رميت كل شيء ولو في البحر وأقبلت على الله صادقا. ثم إخوتي الثقة في رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم. إننا نعيش هذه الأيام تطاولا من الكفار على سيد الأبرار النبي محمد المختار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تطاول وشتيمة واستهزاء وانتقاص وتشكيك في نبوته، وكل هذا يزيد المؤمنين إيمانا ويزيدهم ثقة برسول الله. إخوتي إن النبي محمدا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم رجل يحب، ولذلك شهد الكفار بعظمته، وكلنا يحفظ العظماء مئة أعظمهم محمد، وقولت فلان من الكفار برنابسكي وغيره وغيره، لست بصدد أن أسوق لكم ذلك، وإنما أريد تثبيت قفزة ثقة برسول الله. عارف القفزة دي إيه؟ بمنتهى البساطة زي سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لما قالوا له إن صاحبك يزعم أنه أتى الشام بيت المقدس ثم أصبح بيننا، قال إن كان قد قال فقد صدق. أتصدقه؟ قال وأصدقه في أكثر من هذا، أنه يأتيه خبر السماء. شفت الثقة؟ سيدنا أبو بكر افهم معايا، ركز معايا، لما قالوا له ده محمد بيقول انه راح بيت المقدس وصبح الصبح معانا، قال لهم طيب استنوا اما قابلوا بس ونتفاهم في الموضوع ده، هشوف الموضوع ده وارد عليكم، ادوني فرصه بس اسمع منه، يمكن انتوا بتكذبوا، يمكن مش قصده كده، يمكن سافر في المنام. قال كده بمنتهى البساطه، ان كان قد قال فقد صدق. ما تصدقه؟ قال واصدقه في ابعد من هذا، انه ياتيه خبر السماء. سبحان الله العظيم، اين نحن من هذه الثقه؟ كل ما واحد يجي يتكلم تسمع شبهة، ده النبي بتاعكم اتجوز تسعة، تجري يا رسول الله يا شيخ هو رسول اتجوز تسعة؟ طب ايه الحكمة من موضوع الزواج التسع ده؟ انني استحي ان اقف في موقف المدافع عن رسول الله، فرسول الله اكبر من هذا واعظم من هذا واجل من هذا وأعلى من هذا. أدافع عن إيه؟ هو ده رسول الله، واللي مش عاجبه يكفر وحر. هو ده سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما ينطق عن الهوى كل كلامه. النهاردة لما يجوا يقولون في حديث رسول الله، أيضا الثقة في الأحاديث، الثقة في السنة، يجوا يقولون إن حديث الذباب اذا وقع الذباب في اناء احدكم، ده اثبته علميا فعلا ان في احد جناحي الذباب داء وفي الاخر داء، اثبته ولا ما اثبتوش؟ الموضوع ما يلزمناش، احنا مصدقين سيدنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم ولا يلزمنا هذا الكلام مطلقا. اقصد اصحاب قفزة الثقة، الثقة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو اعلى من الشبهات، فوق مستوى الشبهات في قلوب المؤمنين. اسأل الله عز وجل ان يثبت الايمان في قلوبنا. في سبحان الله العظيم في قصة وشيء عجيب جدا، هذه الامتحانات والابتلاءات المتوالية في قصة الحديبية، عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمضي الى ابي بكر رضي الله عنه، ولا نجيبها من الاول، خليها نقول الثقة في الله الاول، وكيف كانت ثقة رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم في الله. ما قال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال نعم. وأليس هم على الباطل؟ قال نعم. قال فلما نعطى الدنية في ديننا؟ قال إني عبده ولن يضيعني. الله، إني عبده، عبد مين؟ عبد الله، ولن يضيعني. يريت نحس المعنى ده، انك عبد لله ولن يضيعك، كانت اخر آية سمعناها في تراويح الليلة، ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. سبحان الله العظيم، اقوى الايات رجاء، ما يفعل الله بعذابكم، هو ربنا سبحانه وتعالى هيستفيد ايه من تعذيبكم؟ الله لا يريد ان يعذبكم، ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. بس انت اشكر وامن، سبحان الله العظيم. شاهد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اني عبده ولن يضيعني، اللي هي صغها ابن الجوزي في صيد الخاطر، فقال ان تعلم انك مملوك لحكيم، مملوك. صاغ ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين فقال انت مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف، انت السيارة اللي انت فيها دي مش عربيتك، انت مملوك انت وسيارتك، الفلوس اللي عندك دي مش فلوسك، انت مملوك انت وفلوسك، صورة مالك متصرف لكن الحقيقة مملوك ممتحن، يعني ربنا امتحنك بما اعطاك، ممتحن. قفزة ثقة ان تتعالى عن رؤية الملك. ليه؟ ان الانسان لا يطغى الرآه استغنى، لما يشوف نفسه استغنى بيطغى، يتجاوز الحدود. ان الانسان لا يطغى الرآه استغنى. الشاهد يا اخوة، ذهب عمر الى ابي بكر رضي الله عنه فقال يا ابا بكر ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليسهم على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية؟ ليه نتفق على ان اللي يجيلنا مسلم نرجعه لهم واللي يقولهم كافر ما يرجعوش؟ ليه ارضى بديه؟ ليه ارضى انهم يكتبوا محمد ابن عبد الله وما يكتبوش محمد رسول الله ويصروا؟ ليه ارضى ان احنا نرجع السنة دي وما نحجش؟ مش احنا اهل حق؟ ما تيجي نقتلهم ونقتل وخلاص؟ ده كلام عمر. ليه ما نعطي الدنية؟ ليه نرضى بالاقل؟ قال ابو بكر رضي الله عنه يا ابن الخطاب انه رسول الله فالزم غرزه تنجو، خليك وراه حتى لو الكلام خالف عقلك، حتى لو الكلام خالف منطقك، حتى لو الكلام خالف مرادك وهواك. روى ابو هريرة رضي الله عنه حديث من مس ذكره فليتوضأ، فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا ابا هرث، ارأيت لو اني غمست يدي في كظامة اكان علي ان اتوضأ؟ كظامة يعني نجاسة. قالوا لو دبت ايدي في نجاسة اكان علي ان اتوضأ؟ قال: يا ابن اخي، اذا حدثتك بحديث لرسول الله فلا تضرب له الامثال. لما اقول لك قال رسول الله ما تقوليش طب لو حصل كذا يبقى كذا، اسمع كلام النبي وامشي وراه وخلاص، سلم. قال الطحاوي في الطحاوية، في العقيدة في الطحاوية: ولا تثبت قدم الاسلام الا على ظهر التسليم والاستسلام. ان تسلم لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم اخوتي، الثقة في دين الاسلام، الثقة في هذا الدين. اوعى تتهز، اوعى تتشكك، فلا يقبل في هذا الدين الا اليقين. ذرة شك واحدة تخرج من الملة. الثقة في الدين الذي انت عليه، دين الحق. اخوتي، لقد كنت افتخر اليوم ان الذي نعبده الله، ان الله الذي نعبده هو اله الحق، ولا حق غير ذلك، فماذا بعد الحق الا الضلال. وتأمل معبودات هؤلاء وماذا صنعت عقولهم. ترى هؤلاء في اليابان الذين يفتخر الناس بعقولهم، كيف صنعوا وتقدموا ووصلوا وفعلوا، وكيف يعبدون بوذا، صنم لو شكله قبيح قميء. ماذا فعلت لهم عقولهم؟ انظر بيعبدوا ايه. حدثني احدهم قال لي وهو يتعلم في بلاد الغرب للحصول على الدكتوراه، والله واقسم بالله العظيم من لسانه، وهو اقسم بالله العظيم ان هذا رآه بنفسه، ما حدثه به احد. قال: الدكتور اللي بيعلمه الدكتوراه في الغرب يعبد فأرا، بيعبد فار. عارفين الفار؟ فار، مربي فار في البيت، يقدم له للفار، يجي بالليل وكان يسكن معه في بيته، يقدم للفار المية، الفار يشرب وياخد بقية المية اللي يشربها الفار يشربها ويغسل بها وجهه ويفضها ويسجد للفار ويتودد. يا فار فار، واستاذ دكتور بروفيسير مدري ايش، ويعبد فار. ازاي بتعبد فار؟ يفلسفها بقى، يقول اصل ربنا الله اللي انا بعبده حل في هذا الفار. ربنا ممكن يحل في اي حاجة، في علبة مناديل، واعبد علبة المناديل. عقول ايه دي؟ مش تحمد ربنا انك بتعبد الله، قول الحمد لله. شوف دينك، ناس تانية بيعبدوا بشر كان في بطن ام واتولد ونزل ملوث بالدم من فرج امرأة، ازاي يعبد ده؟ تعبد خشبة مات عليها، كيف يعبد هذا؟ وانت بتعبد مين؟ قول لي انت بتعبد مين؟ ها؟ العظيم الجليل الكبير المتعال الواحد الاحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله له الجمال كله، وله الكمال كله، وله العظمة كلها، وله القدرة والقهر كله. الله الله الله، ده دينك، دين الاسلام. والاخر يجي حد يشككك؟ قفزة الثقة في الاعتزاز بالدين. كلمة عمر: كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. لقد ذاقت الأمة مرارة الذل ألوانا حين ابتعدت عن هذا الدين. ثم الثقة في شريعة الإسلام، الهجوم على الشرع ابتداء من عذاب القبر. الفروع بقى من عذاب القبر ونعيمه، من النقاب والحجاب، من الختان والمدري ايش، هذه الفروع من فروع الشريعة اذا كانت ثابتة في دين الاسلام تحتاج منك الى قفزة ثقة، لا جدال ولا مناقشات، هي كده. سبحان الله العظيم، اسمع قول ربك: وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون. او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الشريعة وفروع الشريعة، الطلاق والتعدد ونظام الميراث وحكم المرأة وكل هذه الأحكام الشرعية خليها عندك مسلمات لا تقبل المناقشة. ربنا يقول سبحانه وتعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. الآية في سورة الأنعام في سياق إن المشركين جم للمسلمين قالوا لهم: ربكم بيحرم الميتة؟ قالوا: ديننا الإسلام بيحرم الميتة، الميتة حرام، لا يجوز أكل الميتة. قالوا لهم بالعقل كده: اللي تموتوه أنتوا بنفسكم تذبحوه تاكلوه، واللي ربنا يموته ما تاكلوش. ده عقل، ده شوف المنطق، وهو الكلام ده برضه يدخل دماغة الناس اصحاب الادمغة اللي عايزين يناقشوا كل حاجة. اخوتي في الاسلام ليس كل شيء مطروحا للمناقشة، وليس كل شيء يقبل الاخذ والرد، وليس كل شيء تبين لنا حكمته. نحن قوم مسلمون سلمنا لله واستسلمنا لشريعة الله، فرضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذه قفزة الثقة، قفزة ثقة لتذوق حلاوة الإيمان. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ثم بقيت الأخيرة أو قبل الأخيرة، الثقة في المنهج. إخوتي مع كثرة الفضائيات الدينية وبركة هذا وفضل هذا على المسلمين ان وصل الاسلام الى كل البيوت على ظهر الارض، الا ان الدين في بعض الاحيان في بعض هذه الفضائيات لا يصل صافيا بل يصل كدرا. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اخبر حذيفة بن اليمان لما سأله: هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: وهل بعد الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. المنهج، منهج فهم الدين، الكتاب والسنة. الكل بيقول الكتاب والسنة، بفهم مين؟ بفهم الصحابة والتابعين واتباع التابعين. لماذا؟ لان فهم هؤلاء مقدم. لماذا؟ لان الله زكاهم، ليس لانني اقول ذلك. قال ربي: واحق القول قول ربي، واحق القول قول ربي، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فاتباع هؤلاء باحسان، المصادر الاولى الكتاب والسنة، بفهم ابي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة اجمعين. هذا المنهج يجب ان تكون على ثقة منه وعلى ثقة فيه، لا بفهمي ولا فهمك، ولا برأيي ولا رأيك، ولا بقولي ولا قولك. القول قول الله، ثم قول رسول الله، وفهم قول الله وقول رسول الله بفهم الصحابة، وهذا منهج لا يختلف عليه احد. كن على ثقة من ذلك. اخي بقيت الاثيرة، الثقة فيك كمسلم. يعلم الله كم انشرح صدري وسعدت حين رأيت هذا الغلام الطفل وهو يتكلم. امل هؤلاء الاطفال، امل الامة. حين تكلمنا عن الثقة بالله يأتي معنا موسى عليه السلام، قال اصحاب موسى انا لمدركون، قال كلا ان معي ربي سيهدين. سيدنا موسى عليه السلام بيجري من فرعون ومعه اصحابه واتباعه، وفرعون بيجري وراه، فاعترضهم البحر الاحمر بين مصر وسيناء، بقى قدامهم البحر ووراهم فرعون. اصحاب موسى قالوا بس لحقنا، واصحاب موسى كانوا عليه السلام كانوا ضعاف. قال سبحانه وتعالى فما آمن لموسى إلا ذرية، شباب صغيرين، إلا ذرية من قومه على خوف، آمنوا على خوف، على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، فقالوا بس أي حصلنا أي قطعنا. قال لا، دايما أقول ما كان لرجل أن يقول لا إن لا أن يقول كلا إلا رجل ربي في بطن أم رمته يوما في البحر ثقة بالله. هي دي الأم اللي احنا عايزينها النهاردة، تربي لنا أولاد، تطلع لنا أولاد يعرفوا يقفوا. ثقة في الله في قصة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وبرضو اشتهي والله، والله العظيم اشتهي ان اجد هذه العلاقة السامية بين اب وابنه. شوف الحوار، يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، فانظر ماذا ترى. شوف رد الولد، يا ابتي، يا بني، يا أبتي، يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. سبحان الملك. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. نعم، لم يكن ولد ليقول افعل ما تؤمر إلا ولد ربي في بطن أم قالت يوما إذا لن يضيعنا. هاجر امه لما سيدنا ابراهيم وضعها بواد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، قالت يا ابراهيم اتمشي وتتركنا؟ لم يرد. اتتركنا وحدنا؟ لم يرد. قالت الله امرك؟ قال نعم. قالت اذا لن يضيع. شو الثقة بالله؟ لا اكل ولا شرب ولا ناس ولا بشر ولا بيت ولا شيء في في في, في الهواء الطلق، للسباع. هتسيبنا هنا لوحدينا؟ ليه؟ ربنا قال كده، خلاص ربنا قال انتهت. الثقة بالله، لما وثق قلب الام، الولد ده تربى في بطنها، شرب من دمها. لازم لما يجي ابوه يقول له اذبحك يقول له افعل، ثقة بالله وتوكلا عليه. لذلك اقول بقى الثقة فيكم يا مسلمين، الثقة في النفس. اسمع كلمة ربعي بن عامر وهو يجسد لك هذه الثقة، ويقول الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. الثقة فيكم يا شباب، الثقة فيكم يا مسلمين، الثقة فيكم يا أطفال، الثقة فيكم يا نساء، الثقة فيكم يا شيوخ المسلمين وأكابر المسلمين. لابد أن نمتلئ ثقة في أن ديننا هو دين الحق. ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، لا يدع الله بيت وبر ولا مدر ولا حجر ولا شجر إلا أدخله الله الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. إما يعزهم فيجعلهم من أهلها، وإما يذلهم فيدينون لها. هذه الثقة، الثقة فينا في أنفسنا. شوف كلمة ربعي بن عامر، الله أخرجنا لنخرج من شاء. سبحان الله العظيم. تعالوا وبسرعة، أرجو أن لا أكون قد أطلت عليكم. انظر إلى المغيرة بن شعبة حين دخل على رستم، ورستم قد جعل لنفسه طنافس وفرش من حرير وذهب، وجلس على كرسيه ولبس تاج العرش، تاج الملك. ودخل عليه ربعي بن عامر، ودخل عليه المغيرة بن شعبة، ووجد أصحابه بينه ركوعا، وهو على دابة على بغلة قصيرة بيضاء قد غطى الشعر عينيها. قال انزل، قال لا انزل، انا لم آتكم، انتم دعوتموني فادخل على شرطي، لا انزل. سبحان الله العظيم. شوف الثقة، شوف العزة. فدخل حتى وطئ بحافر دابته بساطة رستم، ثم اخذ طنفصة فشقها وربط فيها الدابة، ثم دخل يطأ برجليه بنعليه وخفيه كل هذه، وفي يده دئ رمح خرق به عامتها، ثم قفز فجلس على الكرسي بجنب رستم، فاخذوه ودهدهوه وضربوه واجلسوه. هتقعد فين انت؟ رايح فين انت يا عربي؟ تقعد فين؟ انزل الارض. فنظر اليهم وضحك وقال لما تفعلون هذا؟ كان خيرا من هذا ان تخبروني ان بعضكم ارباب بعض، يذل بعضكم بعضا، اما نحن في العرب فنتواسى. فنظروا بعضهم الى بعض وقالوا والله لقد صدق العربي، لقد صدق العربي. هزمهم نفسيهم في اول دخلة، غلبهم خلاص، بس في قلوبهم معنى، استطاع ان يوصل. هي دي العزة، هي دي الثقة. مش داخل هو شاف ذهب انبهر. النهاردة الشباب للأسف الشديد قلبه يرتجف عند لمعان الذهب او لمعان السيوف. النهارده للاسف الشديد بث في قلوب شبابنا الاعجاب والانبهار بحضارة الغرب وترف الغرب وغلب الغرب. لابد ان نتخلص من هذه الافة. للاسف الشديد شبابنا النهارده اللي لابس برنيطة، واللي لابس التيشيرت اللي مكتوب عليه من ورا وقدامه رسوم، ولابس البرمودا ولا مدري الجديد بقى اسمه ايه، ها، ولابس الكوتشي، ولابس الشراب التوب غربي. ايه يا ابني احنا فين؟ احنا فين هنا؟ ليه كده؟ وانت سايب ابنك كده ليه؟ يعمل كده ليه؟ التزم بعربيتك، باصولك، بدينك، اعتز بهذا، تمسك به وتعالى به وافتخر به وثق فيه ان هذه هي المتعة الحقيقية. خدعوك فقالوا ان المتعة التحرر. تحرر من ماذا؟ المتعة واللذة والحلاوة والجمال والسعادة ان تظل عبدا لله سبحانه وتعالى. اخوتي ادعوكم الى قفزة ثقة. لا تخف ولا تحزن ولا تهتم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا. ثبت يقينك في الله ثم استقم، فاذا ثبت واستقمت لا تخف، ما تخافش ولا تحزن، اوعى تزعل، وابشر بكل خير ياتيك. اخوتي، هل لكم في قفزة ثقة لا شك بعدها في الله وفي رسوله وفي دين الاسلام وفي الشريعة وفي المنهج وفي نفسك؟ اذا قفزت هذه القفزة فطوبى لك وهنيئا لك. احبكم في الله وجزاكم الله خيرا، وشكر الله لكل من اعان على هذا وتقبل عمله في الصالحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا لضيفنا الكريم. هناك أسئلة التي وصلت غالبا في جانب الفتاوى، والبعض الآخر في غير الموضوع، البعض سأل أيضا في الموضوع. فضيلة الشيخ سأل يقول: ما رأيك في من يميلون إلى التدرج في الدين وليس القفزات التي تهوي سريعا؟ نعم، التدرج مطلوب، ولكن بشرط ألا يكون التدرج تكأ للبطالة والكسل. التدرج مطلوب في السنن والنوافل، أما ترك الحرام فقولا واحدا، وأما فعل الواجب فقولا واحدا لا يحتاج إلى تدرج. والذين يستدلون بأن الخمر حرمت على مراحل وأن الربا حرم على مراحل، نقول أن المسلمين الذين أسلموا بعد تحريم الخمر لم يتخطوا هذه المراحل، وإنما أسلموا على الحرمة المطلقة مباشرة. فلذلك أن تترك الحرام مش محتاجة تدريج. يعني المرأة اللي تقول أنا بلبس قصير الأول، ألبس طويل، وبعدين ألبس واسع، وبعدين ألبس حجاب، لا حجاب مباشرة. وكذلك في ترك الحرام وفي فعل الفرائض لا يحتاج إلى تدرج، إنما التدرج في النوافل وزيادة الإيمان. لا نطل إن شاء الله بعض الأسئلة. أيضا شيخنا سؤال: كيف أعلم عمليا إن كنت أقدر على قفزة الثقة لله، وكيف أحدد سبب التخاطر؟ لعلك أرسلت هذه الرسالة قبل أن تسمع الثقة في النفس. لابد أن تثق في نفسك، أنت قوي، رجل صام 30 يوما وقام 30 ليلة، قوي. مين قال إنك ما تقدرش؟ أنت تقدر. اسمحوا لي لو إطالة صغيرة جدا، كنت أعلم أطفالي، أطفال صغيرين 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات، أعلم أطفالي أول كلمة، أعلمهم كلمات، أول كلمة حاول، والثانية قاوم، والتالتة لا تيأس. حاول، لما أقول للولد بعلمهم كده، أقول له لما أقول لك ناولني هذا الفانوس ما تقوليش ما أقدرش، حاول، جر الترابيزة، حط فيها كرسي، وقول لي ساعدني، وننزل الفلوس مع بعض. ما تقولش ابتداء هات ده، لا ما اقدرش، لا تقدر. 2، كنت بشوفه نايمين في صلاة الفجر، يا ابني ما تنامش، اعمل ايه غلبني النوم؟ لا، قاوم، في حاجة اسمها قاوم، قاوم. انت بتنظر الى المتبرجات، قاوم، قاوم نفسك. انت بتنام كتير، قاوم واصحى. انت بتتكلم كتير، قاوم واسكت، قاوم ثم لا تيأس. حاول وقاوم وما تيأس تبلغ قفزة الثقة. الكلام ده للأطفال مش ليكوا طبعا. يعني نعم. السؤال قبل الأخير شيخنا: كيف أشعر أن الله معي؟ كيف أشعر أن الله معي إذا كنت معه؟ كيف أشعر أن الله معي إذا كنت معه؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تلاقيه معك. إذا أردت أن تعرف ما لك عند الله فانظر ما لله عندك. إذا كنت معه كان معك. نعم. بقي السؤال الأخير شيخنا: أعصي وأتوب وأعصي وأتوب وهكذا، وأقصر في صلاة الفجر وأتصدق وأدعو إلى الله، فما هو حالي؟ هذه المشكلة مشكلة كثير من الناس، يعصي ويتوب ويعصي ويتوب ويعصي ويتوب. مشكلتك أنك بعد المعصية حالة التوبة لم تتب كما ينبغي. التوبة لها 6 شروط. التوبة لها 6 شروط وليس كالمشهور 4. الشرط الاول الاقلاع عن الذنب مشهور، الندم على ما فات، العزم على عدم العودة، 4 رد المظالم، 5 العلم، 6 العمل الصالح. مش انا اللي بقول كده، ربنا قال كده الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا. الشرطين هم واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. هنا تيجي الهداية بقى. فلذلك مشكلتك انك تبت الى الله وترجع تاني، لا ما هي مش لعبة، تبت الى الله وخلاص، وانما لما تتوب اتعلم بقى، تعلم علم شرعي، احفظ قرآن، تعلم التجويد، تعلم عقيدة، تعلم فقه، تعلم سيرة، تعلم تفسير، تعلم اصول فقه، تعلم مصطلح حديث، اتعلم اتعلم اتعلم علم شرعي. 2 اعمل صالحا، استبدل مكان السيئات حسنات، المذاقات الروحية، بعد ما كنت بالليل بتقعد قدام التلفزيون استمتع بالسجود، استمتع بالمناجاة والثناء على الله والدعاء والبكاء، استمتع بتلاوة القرآن، استمتع بذكر الله، استمتع، اعمل صالحا، اشغل وقت السيئات بحسنات تتخلص من السيئات. لكن الحاصل انك قلت تبت ولا تعلمت ولا اخلفت حسنات جديدة، فبترجع للمعاصي تاني. اللهم تب على عصاة المسلمين.